أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم شيخنا، يعني قد يكون الحق للإخوة المعتمرين. نعم لا شك. نعم. مقدمة. تقول السائل الكريمة تذكر بأنها تعينت قاضية وجاءت للعمرة، وتقول في سؤالها تقول شاءت الأقدار أن يعني ترشح قاضية. نعم. المهم مجمل السؤال حكم القضاء. طيب. يعني كيف؟ أولا وفقك الله أختي السائلة وبصرني وإياك في ديننا. كلمة شاءت الأقدار، شاءت الأقدار لا تجوز، لا يجوز إسناد المشيئة إلى الأقدار، وإنما الذي يشاء هو الله. فيا أخت الكريمة وفقك الله قولي وقد شاء الله كذا وكذا. أما كلمة إسناد الفعل إلى صفة من صفات الله ومن صفاته أنه مقدر الأشياء، يعدها كثير من أهل العلم شركا بالله سبحانه وتعالى. فإياكم أن تقولوا وشاءت الأقدار، ولكن قولوا ما شاء الله، أو قولوا شاء الله، قولوا شاء الله وحده كذا وكذا. وإياكم أن تقولوا شاءت الأقدار أو شاءت الطبيعة أو شاءت المقادير أو شاءت الأحداث أو شاءت الأيام أو حكمت علي الأيام، هذا كله لا يجوز. انتبه يا عبد الله، انتبه وعلق كل شيء بالله سبحانه وتعالى. هذا الشق الأول من السؤال. الشق الثاني، أجمع أهل العلم إلا من شذ ولا يعتبر، يعني قوله ولا ينظر إلى قوله خلافه، لا يعتبر خلافه، أن المرأة لا تتولى القضاء أبدا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. والقاضي يعتبر وليا بعد ولي الأمر الآخر الحاكم، فلا يجوز لها بحال أن تتولى ذلك ولن تفلح في ذلك. والأمر الثالث الذي يزيد في تحريم هذا الأمر، أظن أن الأخت الكريمة وفقها الله تقصد المحاكم القانونية، أنها رشحت للقضاء في المحاكم القانونية. فلو كان الأمر يتعلق بالشرع فالأمر أهون، مع أني أقول لا يجوز لها أن تتولاه، فهذا حكم بالطاغوت. والله عز وجل يقول ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون فأولئك هم الظالمون فأولئك هم الفاسقون. فالواجب عليك أخت المؤمنة، بل على كل من رشح إلى القضاء الطاغوتي القانوني الوضعي، يجب عليه أن يستقيل منه فورا، الآن قبل غد، لأنه بالإجماع أنه محرم بغض النظر عن حكمه سأفصله. توليها أو تولي أي إنسان القضاء القانوني محرم، حتى لو قال أنا رجل طيب وأحاول يعني أن أقرب من الشريعة. لا يا عبد الله، هذا ليس بصحيح. أنت ملزم أن تحكم بقوانين مقننة، المادة كذا تقضي بكذا والمادة كذا تقضي بكذا. وحتى ما أوجدوه، ما وضعوه من قوانين للأحوال الشخصية، وهو ما تبقى عند أكثر الدول الإسلامية باستثناء هذه الدولة حرسها الله، دولة التوحيد التي تحكم شرع الله، كلها قضت على جميع أمور الشرع ما عدا الأحوال الشخصية. ثم إن الأحوال الشخصية لم يتبعوا فيها الأدلة، لم يتبعوا فيها ماذا؟ الأدلة الشرعية، بل إنهم يتتبعون الرخص في أي مذهب فيأخذون بها، وهذه زندقة. تتبع الرخص في المذاهب زندقة. وأنا قرأت بعض تلك القوانين أثناء دراستي في بعض الجهات، قرأتها وعرفتها وخبرتها وسبرتها كلها طاغوت، بل حتى القوانين الأحوال الشخصية ملخصة من شذاذ من المسائل الفقهية الشاذة في أي مذهب، في أي مذهب يتتبعون الرخص ولو كانت مخالفة لهدي الكتاب والسنة، وهذا محرم. أما شأن أولئك الحكام الذين يحكمون بالقوانين فلهم خمسة أحوال، حالتان هم فيها فسقة وعصاة ومرتكبوا لماذا؟ للكبائر، وثلاث حالات يكفرون فيها. الحالة الأولى التي هي فسق ومعصية، من تولى القضاء وحكم بجهل دون أن يكلف نفسه البحث عن أدلة المسألة، بل يحكم بالجهل